من غير جماع، ولو كان في قلب هذا لا يبطل الصيام ولا يأثر على الصيام شيء. فهل هذا في الحج إن كان محرما؟ يعني هل هو له حكم الجماع أم لا؟ والله ما في عندي دراسة بالنسبة للجماع نفسه، بالنسبة للحج متى يفسد الحج ومتى لا يفسده، وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال اللي عم توجهه بصورة خاصة، وإن كان النظر بيقتضي يعني مبدئيا بدون بحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام. طب ممكن شيخنا ترينا شوي بالنسبة للصيام؟ بالنسبة للصيام يعني أكثر شيخ اللي بقول لك هذا الصيام باطل، هذا عليه قضاء، هذا عليه كذا. هذا صحيح، المذاهب الأربعة وكذا، لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنهم أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماعة. مين عائشة مثلا، عائشة وسعد بن الوقاص، حتى في أثر عجيب وصحيح أنه قالت لأحد أقاربها أظن اسمه قاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي الصديق، كان متزوجا حديثا، فقال له أنه داعب عروستك، فأجاب طبعا دني رمضان، فأجاب بأنه يخشى، فقالت أنه لا يفطر إلى الجماع. عائشة، وفي نحو الجماع أنه لا يفطر إلى الجماع، عن سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي جليل من الرواة المكثرين عن ابن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الأقوال، يعني أحيل لكم ليلة الصوم. شو وضع المحرم؟ الجماع. والعلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يفطر، لأنه ممكن لقائل يقول ما بيجوز واحد جامع زوجته في نهار رمضان. صحيح، لكن إيه وين الدليل أنه بيفطر؟ يعني كما نقول نحن لمن يقول هذا لأن ارتكب محرم، كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي البرقاوي عفوا، ونقول له نحن كمان الذي نظر إلى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما أنزل كمان ارتكب محرما، هل يخطر بذلك؟ يقول لا. طيب ليش هون أفطر هون ما أفطر؟ هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام. هذا أنزل، يعني أنا عارف أنزل، لكن وين الدليل أنه اللي بينزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يخطر؟ لهذه حاجة دليل، ما في دليل. أو أكل الربا. فلذلك هم يفرقون، لأنه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن، بلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لوثم ولا شرع أنه جامع، لذلك ما بيجب عليه الكفارة الذي بأنزل باللمس بالنظر